يقول السائل: ما هي أهمية التوحيد بالنسبة للمسلمين؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد ذكرت في جواب سؤاله الأول عما يتعلق بما ذكره عن بعض الصوفية، نعم، من أنهم يقولون لا لزوم ولا داعي لأن يعرف الإنسان التوحيد، لأن المسلم يعرف أن لا إله إلا الله وأن الله هو الرازق الخالق إلى آخر هذا الكلام. وبينا أن التوحيد هو أساس العمل، وأن مبنى الإسلام على الاعتقاد بأن الله هو الواحد الأحد، هو الخالق الرازق، وأنه الذي لا إله إلا هو، وأن الله قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره أولا بأن يعلم أن لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار دعاء والدعاء مخ العبادة. نعم، بينا ذلك. نعم، وما يقوله هؤلاء بأنه لا لزوم للتوحيد، وما معنى ضرورته، فمبنى هذا الإسلام إنما هو على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يطبق معنى هذه الشهادة، لأنه لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم تتمسح بالقبور ثم تنظر للأولياء ثم تدعو الجن بأن يفرجوا كرباتك أو تدعو نبيا أو ملكا أو غير ذلك، لا يكون الإنسان صادقا بشهادته، وإنما هي شهادة باطلة. الشهادة الحقة التي يطابق لفظها معناها ويعمل شاهدها أو مؤديها بمقتضاها. أما إذا شهد بلسانه ولم يعمل بجوارحه وبقلبه فهو متعرض للمقت، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم لا يؤدي مدلول هذه الشهادة متعرض لمقت الله سبحانه وتعالى. فعقيدة التوحيد أمر أساسي للمسلم، لا يكون مسلما إلا بها. والتوحيد هو أن يوحد الله، يفرده بالعبادة، يفرده بأنه هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق لا رازق غيره، هو المحيي المميت، هو المستحق للعبادة، لا أحد يستحق العبادة سواه، وبدون ذلك لا يكون موحدا، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول فيه: إني أقرأ كتب، والحمد لله، فمن هذه الكتب يقول بعض المسلمين المتصوفة إنها كتب ضلال ولا يمشون مع الذي يقرأها ويقاطعونه، ومن هذه الكتب أولا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ثانيا مؤلفات ابن تيمية، ثالثا مؤلفات ابن الجوزية، رابعا تلبيس إبليس ابن الجوزي البغدادي، خامسا سبل السلام للإمام الكحلاني، وغيرها من كتب أهل السنة المحمدية. أفتونا راجين لكم من السميع العليم الأجر والثواب. الجواب: أن هذه الكتب يكفي أنك قلت إنها كتب أهل السنة والجماعة، فأي طريقة أفضل من طريقة أهل السنة والجماعة؟ فإن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي ذكر النبي بأنهم لا يزالون قائمين على الحق. وما ذكرته من هذه الكتب: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وسبل السلام للأمير الصنعاني، وكتب ابن تيمية وابن القيم ابن قيم الجوزية وأبي الفرج بن الجوزي كتلبيس إبليس، هؤلاء الذين ينهون عن قراءة هذه الكتب، إما أنهم مقلدة لا يدرون ما يقولون، قلدوا من يستنكرها من أصحاب الأهوى فاتبعوهم على الإنكار على من يقرأها، أو أنهم أصحاب عقائد خبيثة مظلمة ويرون أن هذه الكتب تكشف خبايا عقائدهم وتفضح دخائلها وتكشف زيفها فينثرون الناس منها. وأنا أنصح السائل والمستمع إذا وجد مثل هذه الكتب أن يعض عليها بالنواجذ، وإذا أنكر عليه قراءة كتاب يسأل المنكر لما أنكر وما هو الخطر من هذه الكتب، فإن كانت متفقة مع نصوص الكتاب والسنة فليعض عليها بالنواجذ، وإن كانت مخالفة صراحة لشيء مما نطق به الكتاب والسنة فلينبذها، وليجعل كتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ميزانا يزن به هذه الكتب، ومختبرا يختبر به ما يعرض عليه، وأن لا يأخذ أقوال أمثال هؤلاء المنحرفين المتصوفة ميزانا يزن بها كتب أهل السنة والجماعة، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المستمعة سيم ميم راء من العراق بغداد، تقول فيها أن المدرسة أو مدرسة من المدرسات التي تدرسها طلبت منها أن تقرأ القرآن، وكانت على المستمعة العادة الشهرية، فتقول إني لا أستطيع أن أمتنع من القراءة لأنها ستسألني ما السبب، وتعتقد أن في ذلك خجالة عليها، وقد مر بها ما يشبه ذلك في عرض السنة. ما حكم قراءتها القرآن وهي عليها العادة الشهرية؟ أرجو أن لا بأس بذلك، لأن عدم قراءتها القرآن قد يرتب عليها فوات مصلحة في دراستها أو رسوبا في اختبارها، فأرجو أن لا بأس بذلك إن شاء الله، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من المرسل الطالب عواد سلامة البلوي من الأردن، يقول في رسالته أن عندنا حصص، وهذه الحصص حصة يقال فيها حصة الفن، وأن المعلم يفرض علينا أن نرسم أشكال مثل حيوانات أو صورة إنسان، وأنا وحنا نشك في حكم ذلك، هل علينا ذنب في هذه الصور والرسومات أم لا؟ الجواب: ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أشد الناس عذابا المصورون، والتصوير بالريشة والقلم داخل في عموم ما دل الدليل على تحريمه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم سلمة وما رأته أم حبيبة في الحبشة من كناء من صور قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أن التصوير من كبائر الذنوب، وأن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وهو غير فاعل، وإنما ذلك تبكيت له وإظهار لجرمه وعجزه، ثم يعاقب بعذابه، يعذب بكل صورة يوم القيامة صورها في الدنيا من ذوات الأرواح. وما زال السلف، لم يزل السلف ولا من تلاهم من المسلمين يشددون ويحرمون عمل التصوير إلا ما يتعلق بالجبال والقصور والأشجار والأحجار، لا مانع من ذلك، أما ذوات الأرواح من الحيوانات وبني الإنسان فإنها من الأمور المحرمة، بالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من المستمع السائل من المنطقة الجنوبية سين راء عين، يقول في رسالته: هل تجوز تربية الحمام في البيوت أم لا؟ الجواب: نعم، تجوز تربية الحمام في البيوت للاستفادة من بأكل أو بيع ونحو ذلك، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: ما حكم خضاب اللحية بالسواد، وهل يجوز ذلك، وما مدى صحة حديث جابر رضي الله عنه حيث ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد؟ أما الحديث فصحيح، واحتج به الإمام أحمد لما سئل: هل تكره السواد؟ قال: كيف لا أكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجنبوه السواد. وقد سمعت عن بعض الناس أنه يقول إن هذا اللفظ مدرج في الحديث، ولكني لم أطلع على سند صحيح يثبت منه أنه مدرج، والذي اطلعت عليه أن أئمة السنة ينكرون السواد، فهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة لما سئل أيكره قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد، فهو يحتج بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبسط الحافظ ابن حجر في فتح الباري وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وغيرهم من أئمة أهل السنة وعلماء الحديث ذكروا أن الصحيح أنه لا يحل التسويد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال وجنبوه السواد، فلا أرى أنه يجوز لمسلم أن يسود شعره. وأما كون بعض الصحابة وبعض التابعين كان يصبغ بالسواد، فالمفروض في طالب العلم أن يلتمس لمن رآه عمل عملا مخالفا للحديث عذرا فيما عمله، إما أنه لم يطلع على الحديث أو أنه فهم أنه لا يأخذ الوجوء التحريم أو ما إلى ذلك. وليس عمل أحد حجة إلا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من عمله ويترك، وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث والأخير يقول فيه: ما هي نصيحتكم للمدرسين الذين يدرسون القرآن الكريم وهم يشربون الدخان محلقين لحاهم ويتهرب بعضهم عن تأدية صلاة الظهر مع جماعة المدرسة، مع العلم أن هذه الظاهرة ربما تنتقل إلى الطلبة وفقكم الله؟ نصيحتي لهؤلاء أن يبادروا إلى الإقلاع عن هذا العمل، وأن يعفوا لحاهم، وأن يتجنبوا شرب الدخان. وقد ذكر العلماء علماء الطب أخطارا عديدة، منها سرطان الدم سببها الدخان، ما فيه من روائح خبيثة، وما فيه من إضاعة المال، وما فيه من تفتير ونحو ذلك، فكل هذه الأمور تقتضي تحريم هذه المادة. والعاقل اللبيب لا يقدم على ما يضر بصحته فضلا عن أن يكون ممنوعا في دينه، فالذي عليه أن يتجنب كل ما هو محرم. وأما إعفاء اللحاء وتربيتها فأمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث على إعفاء اللحية ونهى عن التعرض لها وأمر بإحفاء الشوارب وجزها أو حلقها. فتربية اللحاء والعناية بها أمر جاء به أمر الشارع صلى الله عليه وسلم، وحلقها إنما هو مخالفة لنهيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله أن يهدي هؤلاء المدرسين وأن يرزقهم الاستقامة حتى يكونوا قدوة صالحة لأبنائنا الطلاب، وأن يحمي أبناءنا من الاقتداء بغير الصالحين، وأن يرزقهم الاستبصار والبصيرة في الدين حتى يعبدوا الله على بصيرة من أمرهم، وبالله التوفيق. من ربيع الجزار من أبناء مصر العربية المقيمين بالعراق وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: ماذا يكون مصير رجل سرق وزنى في النساء وزنى في الأولاد والصغار؟ هل له من توبة عند الله؟ وهل توجد كفارة لذلك حيث أنه يندم دائما عندما يتذكر كل ما فعله مما ذكرت؟ أفيدونا، مشكورين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: من الذي يحول بين من يريد التوبة والتوبة؟ وقد قال مولانا وربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإني لغفار لمن تاب. فمن تاب توبة نصوحة بأن أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم أن لا يعود إليه، فهذا تائب حقا، إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى ويقيم شعائر الدين. وقد قال المولى سبحانه وتعالى في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإن كنت أيها السائل يا ربيع صادقا في توبتك فأبشر بتوبة الله عليك، لأن الله جل وعلا يتوب على التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب ما كان قبلها من السيئات إذا كانت بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. أما إذا كانت بين العبد وبين الناس بأن أخذ أموالهم فإن عليه أن يرد ما أخذ منهم. أسأل الله أن يتوب على التائبين وأن يوفق العصاة للرجوع إلى الله والتوبة إليه وأن يعفو عنا جميعا بمنه وكرمه، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من البداية بالقصيم من الأخ عبد الله المحمد أعتقد أثنيان، يقول في رسالته: ما حكم صلاة الوتر؟ وما حكم من صلاها ليلة وتركها بعض الليالي؟ وما حكم من أراد أن يوتر ثم نسي وصلى ركعتين السنة فقط؟ هذا ولكم التوفيق من الله. الجواب أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، قال بعض العلماء بأنها واجبة، ولكن الصحيح أنها غير واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن الصلوات ذكر له الصلوات الخمس المفروضة، ولما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع، فلا واجب إلا ما أوجبه الشارع، فهي سنة مؤكدة. لكن ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها في سفر ولا حضر، فينبغي للمسلم أن يعاهدها وأن يحافظ عليها أتم المحافظة، وأقلها ركعة بعد الراتبة، بعد ركعتي العشاء التي تصليان بعد صلاة العشاء. وأما من صلاها مرة وتركها مرة أو مرات فهو في الحقيقة تساهل في الطاعة، وله إن شاء الله ثواب ما أدى. ولكن أهل العلم ذكروا من لم يوتر بأنه رجل سوء الذي لا يعرف الوتر أبدا، لأنه رجل سوء لزهده بأمر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها، لأن فيها زيادة خير وعظم أجر. أسأل الله أن يوفق الجميع للعمل الصالح وأن يتوب على التائبين وأن يهدي ضال المسلمين، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم.